بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العتاب عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس وإذا النفوس زوجت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال طيرت وإذا العتاب عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العتاب عطلت وإلى الوحوش حشرت وإلى البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الله

تطلع على نفيد

فسبح بحمد ربك واستغفره